تذكر أن المدارس عندهم مختلطة. تقول: درست الابتدائي والمتوسط والثانوية في ذلك الجو المختلط، والآن أرغب في إكمال دراستي الشرعية في معهد العلوم الشرعية، ولكن أعاني من الاختلاط. هل يجوز لي إكمال الدراسة؟ وما هو الطريق الأمثل للتفقه في الدين؟ وإن كان هذا لا يجوز، فماذا تنصحونني لإكمال دراستي بعيدا عن الفتنة والاختلاط؟ أحسن الله إليكم. الجواب: من قواعد الشريعة سد الذرائع، ومن قواعد الشريعة المحافظة على النسل، وكذلك المحافظة على العرض. ومن أجل ذلك حرم الله جل وعلا وسائل كثيرة، حرمها من أجل المحافظة على العرض من جهة، وعلى النسل من جهة أخرى. فحرم مصافحة الرجل للأجنبية منه، وحرم النظر، فقال لعلي رضي الله عنه: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. وحرم سفر المرأة بدون محرم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وحرم الخلوة بها، خلوة الأجنبي بها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فقال له رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو، وهو قريب الزوج يعني مثل أخيه؟ قال: الحم الموت. فحينئذ تقرر من هذه الأدلة، وأدلة كثيرة جاءت في القرآن وجاءت في السنة، تقررت هذه القاعدة، وهي المحافظة على العرض من جهة، وعلى النسل من جهة أخرى. ومن ذلك أيضا الاختلاط، اختلاط البنين والبنات في المدارس، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخلط في الابتدائي، لأنه وسيلة لتسهيل الخلط في المتوسط، ثم المتوسط يكون وسيلة للخلط في للاختلاط في الثانوي، والثانوي وسيلة إلى الاختلاط في الجامعات. فالمقصود أنه لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في دور التعليم مثلا، لأن هذا وسيلة إلى وقوع ما لا تحمد عقباه، لأن الرجل يجلس بجانب المرأة ليست محرما له، ويقع بينهما من الأمور، من الوسائل التي قد تؤدي إلى وقوع الفاحشة. وليس هناك فرق بين مثلا جعل المرأة تدرس في محل مستقل، لأن هذا لا يكلف الدولة، ولكن الأشخاص الذين يسعون إلى هدم الأخلاق يقولون إن هذا يكون فيه توفير من الناحية الاقتصادية. وليس في العالم دولة حافظت على التعليم المنفصل، تعليم الرجال مستقلين وتعليم النساء مستقلات، إلا هذه البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قادتها، وأن يحفظ علماءها، وأن يحفظ أهلها من كل سوء. أما بالنظر لهذه المرأة، ففي إمكانها أن تسجل، ولكنها تدرس على طريق الانتساب، وتستغفر الله جل وعلا مما مضى من وقوعها في الاختلاط. وبالله